صوت العرب من القاهرة. أنا سيتي الثاني. أنا رمسيس الثاني. حمورابي سيف بن ذي يزن. أنا توت عنخ آمون. وأنا تهرقر ابن النوبة. بوف الآثار. أنا كليوباترا السابع. أنا ماركوس أنطونيوس. نسر الشرق صلاح الدين الأيوبي. بوح الآثار رحلة للزمن القديم مع دكتور عبد البديع فهمي. ويتجدد معكم بوح الآثار، فأهلا بكم. تزخر المملكة العربية السعودية بالعديد من الآثار التاريخية، فقبل أن تكون مهد الرسالة المحمدية وبلاد الحرمين الشريفين، شهدت أراضيها العديد من الأحداث التاريخية والحضارات المندثرة، إضافة إلى آثار الحجاج وطرق قوافل التجارة القديمة. نجحت الهيئة العامة للسياحة والتراث بالمملكة العربية السعودية في إضافة وتسجيل 5 مواقع رئيسية على قائمة التراث العالمي حتى الآن، تميزت بقيمتها التاريخية والتراثية والتي أهلتها بقوة لتكون مصدر إشعاع حضاري وجذب سياحي متميز. وقد تمكنت الهيئة من تسجيل مواقع كل من مدائن صالح وموقع حي الطريف بالدرعية التاريخية وموقع جدة التاريخية وموقع الرسوم الصخرية وموقع واحة الإحساء. وقد اهتمت المملكة العربية السعودية بالتراث الإنساني والآثار التي تعود للتاريخ الضارب في القدم وتعكس تاريخ وحضارة الجزيرة العربية. أيها الإخوة والأصدقاء، نتعرف في هذه الحلقة على بعض الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للسياحة والتراث في المملكة العربية السعودية لإبراز هذا الجانب المهم في تاريخ وحضارة هذه المنطقة. في صحبتنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور سليمان عبد الرحمن الذيب، عضو الهيئة العامة للسياحة والتراث بالمملكة العربية السعودية والأستاذ بجامعة الملك سعود. أتقدم لك أخي العزيز الدكتور عبد البديع فهمي بجزيل الشكر والعرفان والتقدير على استضافتكم بهذه الإذاعة المتميزة ذات التاريخ العربي القومي الطويل، صوت العرب، فقد كانت صوتا للعرب وما زالت إن شاء الله برفقة عدد من الإذاعات العربية الموجودة، على سبيل المثال إذاعات المملكة العربية السعودية، في أن تكون انعكاس الحقيقة للإنسان العربي واهتماماته ومشاكله، إضافة بطبيعة الحال إلى إنجازاته. فشكرا جزيلا على الاستضافة. الحقيقة هيئة التراث، الحقيقة الهيئة أنشئت بقرار رسمي في فبراير من العام الميلادي 2020، وذلك على إثر الواقع القرار الذي اتخذ من الجهات العليا تنفيذا لرؤية 2030 التي يقودها الأمير الشاب محمد بن سلمان باقتدار ولله الحمد، بإنشاء وزارة اسمها وزارة الثقافة، نظرا لأن الجهات الثقافية كانت متناثرة ومنتشرة في عدد من الوزارات وعدد من القطاعات المختلفة، فكان من فاستحسن الحقيقة صاحب القرار يعني جريا على اتباعا لعدد من الدول الأخرى التي تهتم بهذا الجانب أن توضع كل هذه الهيئات أو القطاعات أو الإدارات إذا كانت إدارات أيضا تابعة للثقافة أو شيء من هذا القبيل في مختلف وزارات المملكة العربية السعودية أن تكون تحت مظلة وزارة اسمها وزارة الثقافة. ومن حسن طالع الحقيقة أن أول من تولى قيادة وزارة الثقافة هو الأمير بدر الذي الحقيقة يولي هذه الوزارة عناية كبيرة جدا. فبعد سنتين تقريبا من تأسيس وزارة الثقافة في عام 2018 ميلادية، رأت الجهات ذات العلاقة الحقيقة أنه من المفترض أيضا تفكيك ما كان يعرف في قبل فترة اللي هو هيئة السياحة والتراث، هيئة السياحة والتراث الوطني، إلى جهتين يعني مستقلتين، التراث الوطني وهيئة السياحة. لذلك كان القرار تأسيس وزارة باسم وزارة السياحة تولي وتعنى بكل ما له علاقة بالسياحة، أما التراث الوطني فاعتبر جزءا من الثقافة، فمن الأفضل أن يضم إلى وزارة الثقافة. وهكذا الحقيقة صدر القرار وضمت هيئة التراث الوطني إلى وزارة الثقافة، وكان ذلك في فبراير عام 2020. لكن كما تعلم سيدي إنه ويعلم الجميع الحقيقة إنه الذي له علاقة بالتراث الحقيقة يعود، أو الهيئة وإن كانت تحمل مسميات مختلفة تعود إلى فترة تقريبا 30 عاما، لأنها كانت أسست إدارة برئاسة أستاذنا الدكتور عبدالله المصري تابعة لوزارة المعارف آنذاك، ثم أصبحت وكالة اسمها وكالة الآثار أيضا والمتاحف في وزارة المعارف، ثم أصبحت وزارة التعليم والتربية والتعليم. وبعد ذلك عندما أسست وزارة هيئة السياحة رؤي أنه من الأفضل حقيقة دمج الآثار بالسياحة، فأصبحت هيئة السياحة والآثار، هيئة السياحة والآثار. لذلك لها عمر طويل حتى ولو تغير المسمى، لكن عمرها الحقيقة أكثر من 30 عاما. الآن الحقيقة البداية قد تكون بداية مختلفة، قد تكون النظرة أيضا مختلفة، والحكم على هذه النظرة وعلى هذه البداية يحتاج إلى وقت الحقيقة حتى نستطيع أن نقول إنها بداية يستحسنها العاملين في القطاع، في قطاع الأثار، أو المهتمين في قطاع الأثار والتراث. الأماكن كلها مشتاقة لك، والعيون اللي نرسم فيها خيالك، والحنين اللي سرى بروحي وجالك، ما هو بس أنا حبيبي، الأماكن كلها مشتاق لك، كل شي حولي يذكرني بشي، صوت وضحكتي لك فيها شيء، لو تغيب الدنيا عمرك ما تغيب، شوف حالي اوه من قطري علي، كل شيء حولي يذكرني. وما زال الحديث أيها الإخوة والأصدقاء عن هيئة التراث والآثار بالمملكة العربية السعودية، ماذا عن دورها، وماذا عن أبرز الاكتشافات التي أعلنت عنها، وماذا عن آثار الجزيرة العربية وأهميتها في التعريف بفصول قصة الحضارة الإنسانية. ما زال اللقاء مع الأستاذ الدكتور سليمان عبد الرحمن الذيب، الأستاذ بجامعة الملك سعود وعضو هيئة التراث والآثار بالمملكة العربية السعودية. بالآثار الحقيقة والتراث الإنساني في مناطق المملكة ليس وليد الساعة، هو موجود منذ فترة طويلة جدا الحقيقة، بدأ بشكل وإن كان على استحياء، بدأ في عهد الملك فيصل رحمه الله في عام 1970. في تلك البدايات الحقيقة بدأت في ذلك العام، بدأ الاهتمام يعني على مستوى عالي في الدولة بالآثار. كانت البداية بطبيعة الحال بعد أن بدأ بعض الباحثين الغربيين بطلب العمل في المملكة بسماح لهم بزيارة المملكة العربية السعودية، بحكم العمق التاريخي والغنى الآثاري الذي تحياه المملكة العربية السعودية، مع أنه كان الحقيقة عند البعض مع الأسف الشديد لا يرى للأثار تلك القيمة في ذلك الوقت. لكن في عام 1970 صدر كتاب الحقيقة عن من قبل واحد كينيدي اسمه وينت، وأمريكي اسمه يرد عن النتائج مسوحات قام بها في شمال المملكة العربية وشمالها الغربي. ومن تلك اللحظة الحقيقة بدأ الاهتمام بالأثار بشكل جيد. تلا ذلك الحقيقة الاهتمام الكبير الذي أولاه أحد رواد الأثار في المملكة العربية السعودية، لا شك في ذلك، الدكتور عبدالله المصري، الذي وضع خطة استراتيجية وهو المسح اللي سماه المسح الوطني، مسح الأثار الوطنية. كان عبارة عن 7 مواسم تمكنت إدارة الأثار آنذاك خلال هذه المواسم 7 من رصد وتسجيل وتوثيق آلاف المواقع الأثرية بما تتضمنه هذه الأثار من كافة التصنيفات، سواء كانت مواقع أثرية تعود للعصور الحجرية أو تعود إلى العصور التاريخية أو تعود للعصور الإسلامية أو مواقع لها علاقة بالكتابات أو لها مواقع بالمناجم أو غيرها. لكنها قدمت الحقيقة مخزونا في تلك الفترة رائدا. مع الأسف الشديد بعد هذه المواسم 7 وبعد مغادرة الدكتور عبدالله المصري، من تولى قيادة الأثار في تلك الفترة تراخى كثيرا في الاستمرار بنفس القوة وبنفس ليست فقط القوة ولكن بنفس الاهتمام الصادق لرصد وتسجيل الأثار. إلى يومنا الحاضر حقيقة لم نرى يعني مشروعا يوازي ذلك المشروع الذي أطلقه عبدالله المصري. لكن نأمل الحقيقة من قرار الوزارة، وزارة الثقافة، بتأسيس هيئة التراث، نأمل الآن أن تتغير الظروف وأن تتغير الإدارة بأخذ الاعتبار أنه دون رصد ودون التسجيل ودون التوثيق هذه الأثار لن يكون لنا الحقيقة ذلك تلك المكانة التي نريدها ونرغبها. مع أن الحقيقة العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية يعني مذهل، ويمكن ما يصدق البعض يعني يعود إلى سنوات مغلة في القدم، يعني أقدم تواجد الإنسان في الشرق في آسيا، ثاني أقدم منطقة ثبت بالدليل القاطع تواجد الإنسان فيها في شمال غرب المملكة العربية السعودية، تحديدا في منطقة تبوك، مما يعني أن المملكة لها ذلك العمق التاريخي الطويل. يتحتاج فقط إلى من يتولاها هيئة التراث اليوم أن يدمج ما بين الفكر الآثاري وما بين الحقيقة الدعم، يعني بدون الدعم المالي وبدون الصبر، الاستعجال دائما مشكلته مشكلة، دون الصبر والتأني لإخراج لهذه الكنوز لن نتمكن من إخراجها مع الأسف. ولا شك الحقيقة أضيف إلى أنه من الاهتمام في الأثار ما قاله سمو الأمير محمد بن سلمان أنه العمق التاريخي للمملكة العربية السعودية نحتاج في الواقع إلى إظهاره وإبرازه. وأتمنى الحقيقة أن هيئة التراث تأخذ هذا الفكر الذي جاء به الأمير محمد وتنفذه في الواقع، وأنا على ثقة تامة أن القائمين إن شاء الله على التراث سيولون عناية كبيرة في هذا الجانب حتى تبرز هذه آثار المنطقة وتراثها الإنسان. أشرقت شمس الوطن وانجلى عنه الظلام، وانتصر تاريخنا في المواقف والمحن، وانتصر تاريخنا في المواقف والمحن، مسطرين المجد بالدين وبحد الحساب، واقفين غاية العز في صدر الزمن، واقفين غاية العز في صدر الزمن. أشرقت شمس الوطن وانجلى عنه الظلام، وانتصر تاريخنا في المواقف والمحن، مسطرين المجد بالدين وبحد الحسام، راكسين غاية العز في صدر الزمان، لوطن كالوفا والمحبة والسلام، ولا لله ثم الملكنا والوطن، الملكنا والوطن. من المناطق الأثرية المهمة في منطقة المملكة العربية السعودية مدائن صالح. أصبحت مدائن صالح أو مدينة الحجر أول موقع في السعودية ينضم إلى قائمة مواقع التراث العالمي بعد أن ضمتها اليونسكو إلى معالم التاريخ العالمية في عام 2008. وقد عرفت هذه المنطقة التاريخية بأنها ديار قوم ثمود الذين ذكروا في القرآن الكريم، سكنوها في 1300 قبل الميلاد، وتضم 153 واجهة صخرية منحوتة، إضافة إلى ذلك تعد أكبر مستوطنة جنوبية لمملكة الأنباط بعد البتراء في الأردن، هي بكل تأكيد على رأس قائمة الأماكن التاريخية في المملكة العربية السعودية. ما زلنا أيها الأخوة والأصدقاء مع ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور سليمان عبد الرحمن الذيب، الأستاذ بجامعة الملك سعود وعضو الهيئة العامة للتراث والآثار بالمملكة العربية السعودية. ومن الاهتمام الحقيقة الواضح من قبل أو من لدن الحكومة السعودية والقائمين في وزارة الثقافة الحقيقة هو برنامج معروف الحقيقة بدأ في عهد الملك عبد الله غفر الله له يسموه باسم يعني يطلق عليه برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة. يعني هذا البرنامج الحقيقة بدأ بداية يعني جيدة الحقيقة ولا زال الحقيقة بدعم من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي عهده الأمين يقوم بتحقيق المستهدفات الحقيقة الموجودة. يعني مثلا على سبيل المثال تأهيل المواقع الأثرية الحقيقة القابلة للزيارة. عندنا الآن موجود الحقيقة المواقع الأثرية المؤهلة للزيارة تقريبا كما ثبت في البرنامج 70 موقع، في حين المستهدف إلى 2022 حيكون 150 موقع مستهدف للزيارة. لكن المستهدف في الواقع من تأهيل القرى والتهذيب البلدات الأثرية والمواقع الأثرية يصل إلى آلاف المواقع في نهاية عام 2030. فالمشروع الحقيقة جدا متميز ويسير بطريقة الحقيقة وبأسلوب جدا طيب الحمد لله رب العالمين. البرنامج الثاني الذي وضع في فترة قريبة وسمي برنامج خدمة ضيوف الرحمن، والهدف منه في الواقع هو تهيئة الزائر الراغب إلى زيارة الحرمين الشريفين والعمرة أو الحج أن يأخذ بعين الاعتبار إذا كان لديه الرغبة في ذلك أن يقوم بزيارة بعض المواقع التاريخية الموجودة داخل منطقة المنطقة الغربية ومنطقة الحجاز أو خارجها، مثل المساجد التاريخية، مثل المواقع التاريخية الإسلامية وغيرها. والآن بدأت الحقيقة الجهات ذات العلاقة بتهيئة هذه المواقع للزوار وإعطاها يعني الأولوية كي يعني يجد الإنسان على كل سبيل المثال سابقا لم يكن الحقيقة مهيئا أن تزور غار حراء، وهذا أمر الحقيقة مستغرب. يعني الآن لا، بإمكانك أن تقوم بزيارة هذا الغار وبإمكانك أو غيره من الأماكن التاريخية يعني تعيش تلك اللحظات التاريخية التي لا تنسى والتي غيرت البشرية دائما وأبدا يعني الحقيقة. فلذلك هذه من الأفكار الحقيقة الرائعة والجميلة جدا أن نأخذ هذه الأماكن التاريخية والمواقع التاريخية ونربط الإنسان المسلم فيها، والإنسان بأي كانت جنسيته أو دينه بهذه الأماكن التي غيرت مجرى التاريخ. ولعل البرنامج الثالث الحقيقة كان أطلقه سمو الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على ثلاث مراحل الحقيقة، لتقريبا إعادة ترميم وتهيئة 130 مسجد تاريخي في المملكة العربية السعودية. انتهوا في المرحلة الأولى من 30 مسجد تاريخي، المرحلة الثانية الآن يعملون عليها وهي عبارة عن 40 مسجد تاريخي في مختلف مناطق المملكة العربية السعودية، والثالثة سوف تغطي 60 مسجدا. ونأمل إن شاء الله، مع أنه هذا طبعا المشروع برعاية شخصية وبدعم شخصي من سمو الأمير محمد، أن يستمر أيضا هذا الدعم لمساجد والمساجد الأخرى المتبقية التي تزيد على 130 مسجدا تاريخيا بكثير. لكن إن شاء الله أن المرحلة الثالثة عندما تنتهي يعني يبدأ الأمير أيضا بدعمه لتأهيل وترميم بقية المساجد. هذه الحقيقة هي أبرز القطع الأبرز الاهتمام الكبير بالأثار والتراث الإنساني في المملكة العربية السعودية. وما زال في صحبتنا الأستاذ الدكتور سليمان عبد الرحمن الذيب، عضو الهيئة العامة للتراث والآثار بالمملكة العربية السعودية والأستاذ بجامعة الملك سعود، وما زال حديثه عن أبرز الآثار والمناطق الأثرية والمعالم الأثرية التي تبرز تاريخ وحضارة الجزيرة العربية والتي توجد في نطاق المملكة العربية السعودية. لا شك الحقيقة أن البعض في هذه الأيام أو حتى من المفكرين مع الأسف الشديد لا يرون للجزيرة العربية أو تقريبا وسط الجزيرة العربية، لها عمق تاريخي ودور تاريخي، مع أن هذا الكلام بالأدلة الأثرية وبالأدلة العلمية غير صحيح البتة. الجزيرة العربية بكافة مناطقها والمملكة العربية السعودية تحديدا اللي هي وسط الجزيرة العربية لعبت أو أدت دورا متميزا في الجدار الحضاري. يكفي أن أقول لك الحقيقة أنه القبائل السامية هاجرت من الجزيرة العربية، يكفي أن أقول لك أنه الخط العربي تطور في الجزيرة العربية. طبعا لن آتي بالأشياء الدينية، مثل يكفي أن أقول لك أنه القرآن نزل باللغة العربية، هي لغة أهل الجزيرة وتحديدا لغة وسط الجزيرة العربية. لن أقول لك أنه اختيار النبي عليه الصلاة والسلام من إحدى قبائل وسط الجزيرة العربية، لا، لكن هذا أتركه لأنه معروف وبين. الذي يريد أن يلغيه لا يمكن أبدا، كما يقول المصريين، أن تلغي الشمس بغير بعد، يعني واضحة جدا. لكن عندما نأتي إلى القطاع الآثاري أو الآثار والمعثورات الأثرية وإنجازات الإنسان في تلك الفترة، الحقيقة متعددة جدا يا سيدي وكثيرة جدا. البعض يحاول إخفائها بسبب عوامل سياسية متعددة أو توجهات سياسية لديه، فيحاول أن يخلط ما بين السياسة والمجتمع وبين السياسة والتاريخ، وهذا خطأ كبير جدا. لك حق الاعتراض ولك حق الاختلاف السياسي، لكن أيضا لابد أن نعطي الشعوب حقها ونعطي البلدان والأرض حقها. فالمملكة العربية السعودية الحقيقة ليست طارئة على التاريخ، لا، عمقها يعود إلى أكثر من 3 مليون 4 مليون سنة قبل الميلاد. الإنسان فيها كان يجول مناطقها وأراضيها وسهولها وصحاريها وجبالها منذ آلاف السنين وملايين السنين، بالدليل الموجود لدينا من آثار وما دلت عليه الآثار الموجودة في هذه المناطق. من أبرز الحقيقة البرامج اللي تقوم فيها هيئة السياحة أو هيئة التراث في الواقع هو برنامج اللي يسمونه الجزيرة الخضراء، بالتعاون ما بين المملكة العربية السعودية وما بين يعني طبعا قطاع الأثار في المملكة وما بين جامعة أكسفورد وجامعة عدد من الجامعات الأوروبية. دلل هذا خلال الـ3 أو 4 سنوات الماضية على أنه الكثير من الصحاري اللي كانت التي اليوم صحاري كانت عبارة عن بحيرات مائية منتشرة في جميع، اللي أعطيك فقط مثال بسيط جدا حسب ما سمعت منهم، هناك موجود 5000 بحيرة موجودة في جنوب المملكة العربية السعودية، تحديدا في صحراء الربع الخالي. لذلك آثار الجزيرة العربية الحقيقة واضحة وضوح الشمس، ولا أستطيع أن أقدم فكرة عنها وتعرف عنها فقط في هذه العجالة، ولكن هي عميقة، ممالك متعددة، لغات أيضا متعددة موجودة. لا يمكن تجد هذا التعدد اللغوي والتنوع اللغوي الموجود في الجزيرة العربية في غيرها من خارج الجزيرة العربية، وتحديدا في المملكة العربية السعودية. المملكة السعودية تحتضن أكثر نقوش عربية سامية موجودة في جميع مناطق العالم العربي، ما بين الأرامي، النبطي، الثمودي، الصفائي، اللحياني، الداداني، المسند الجنوبي بكافة لهجاته فيما عدا القتباني والحضرمي، يمكن لم نجد، لكنها موجودة منتشرة. لو تذهب إلى أي منطقة من مناطق الجزيرة العربية الأخرى قد لا تجد، لن أقول قد، لكنك لن تجد هذا التنوع اللي تجده في المملكة العربية السعودية بحكم موقعها الجغرافي وبحكم تنوعها البيئي الذي سمح لها بهذا التنوع الحضاري الموجود فيها. وما زلنا أيها الأخوة والأصدقاء مع ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور سليمان عبد الرحمن الغييب، عضو الهيئة العامة للتراث والآثار بالمملكة العربية السعودية والأستاذ بجامعة الملك سعود، وحوارنا معه الآن عن دور الهيئة في التعاون والتنسيق مع المؤسسات والجهات العالمية المرتبطة بالحفر والتنقيب عن الآثار والتعاون في هذا المجال المهم. نعم، شدوا على يدك. نحن نريد التعاون مع البعثات الأجنبية، بل نشجع هذا التعاون، لكني دائما وأبدا أنبه على أن التعاون لا يجب أن يكون فقط من طرف واحد، يجب أن يكون الطرف السعودي متواجد بشكل واضح وبشكل قوي، حتى ننقل هذه المعرفة وننقل هذه التجارب البحثية في الآثار ما بين عند الدول المتقدمة، نستطيع أن ننقل هذه التقنية عبر المواطنين السعوديين. الأمر الثاني ننبه إليه أيضا، إلى أن لا يجب أن نفتح الباب على مصراعي للبعثات الأجنبية لمجرد أنها بعثات أجنبية، لأن الأهداف تختلف، ومن حق البعثات الأجنبية أن تطلب الدخول وتطلب العمل في والتنقيب في المملكة، هذا لا خلاف على ذلك، لكن أيضا يجب على هيئة التراث أن تعي بأن هذا التعاون يجب أن يصب في مصلحة البلد، بمعنى أنه يجب أن يكون النشر باللغة العربية، يجب أن يكون حتى باللغة الإنجليزية لا مانع، لكن أيضا باللغة العربية حتى ننشر الوعي الأثري والتاريخي والاعتزاز الوطني عند المواطن الذي لا يستطيع أو لا يتقن اللغة العربية. أن يكون الحقيقة ليس فقط إعطاء حق بالتنقيب، لكن إعطاء حق بالتنقيب ويتبعه بشكل مباشر الترميم والتهيئة. فالتنقيب بدون ترميم بدون تهيئة هو تخريب، ومنذ فترة طويلة وأنا أطالب بهذا الأمر، لكن مع الأسف الشديد الجهات ذات العلاقة بين الهيئة السياحة والآثار لم كنت السياحة والتراث الوطني أسموها خطأ التراث الوطني لم يأخذ هذا بعين الاعتبار. عندنا الآن ما يزيد على تقريبا 33 أو أكثر من 33 بعثة أجنبية. طيب لما تحفر بعثة أجنبية وتأخذ المعلومات وتنشرها باللغات الأخرى ثم تقوم برد من الموقع مرة أخرى، فما هو الفائدة من إذن من الحفر أو من التنقيب؟ التنقيب إذا لم يتبعه ترميما وتهيئة فهو في تصور الشخص تخريبا. لذلك أنا أطالب الحقيقة الجهات ذات العلاقة أن تعي بأن بدون الترميم والتهيئة فيتضيع الحقيقة تراثها وتاريخها. وكما نقول نحن عندنا مثل أنك ما غزيت، يعني ما في ما حد يعني ما له معنى أنك تنقي بدون تاهية أو بدون تاهية وترميم. الأمر الآخر الحقيقة اللي يعني أنا يحزنني بحكم أني أو بالأحرى يعني ما ودي أقول يحزنني لكن يضايقني شوية، أنه الآثار مع الاهتمام الكبير الحقيقة الحاصل اليوم إلا أنها لم تعطى أيضا حق. أنا كنت أتمنى أن الهيئة كانت تسمى هيئة الآثار والمتاحف. التراث يعني عنوان واسع جدا، لا يمكن الحقيقة يعني خلطة بالآثار، لكن الآثار الحقيقة دائما هي تأتي لصيقة إلى جهة أخرى. أول ما أسست كانت تابعة لوزارة المعارف، ثم أصبحت طبعا اهتمامات وزارة المعارف ووزارة التعليم أكبر بكثير من تهتم في الآثار، فكانت لا تعطي الحقيقة الآثار حقها كاملا. في نفس الوقت لما راحت للسياحة والآثار صارت الآثار تابعة للسياحة، السياحة أيضا كانت لها الأولوية قبل الآثار. واليوم التراث خوفي الحقيقة أن نقع في نفس المأزق، وهو أن تعطى بعض جهات بعض القطاعات التراث الأولوية على حساب الآثار. لماذا؟ لأن الآثار مكلف ماديا ونتائج تأخذ وقت، فصاحب القرار يريد السرعة وهذا حق من حقوقه، لكن يجب أن يعرف الجميع بأن الآثار تريد تحتاج إلى تأني وإلى دعم مادي، تكاليف، لكنك عندما تدفع هذا الدعم المادي إلى أناس متخصصين، إلى أناس لديهم الرغبة ولديهم القدرة على العمل وتعطيهم الوقت الكافي، ستجد خلال 20 سنة الحقيقة 10 سنوات ما يسعدك ويثري صدرك ويعطي هذه البلاد وهذه وآثارها حقها الطبيعي. أخوة الأصدقاء، شكرا لكم وشكرا لضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ الدكتور سليمان عبد الرحمن الذيب، عضو الهيئة العامة للتراث والآثار بالمملكة العربية السعودية والأستاذ بجامعة الملك سعود. شكرا لكم وشكرا له وشكرا للزميل كريم يونس من الهندسة الصوتية، وحتى نلقاكم في حلقة أخرى في بوح الآثار، نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها. إلى اللقاء. بوح الآثار، رحلة للزمن القديم مع دكتور عبد البديع فهمي.